ولا مجال للاجتهاد في هذا، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن هذا متعلق بصفات الرب جل وعلا، الموضوع القدمين في إثبات القدمين لله جل وعلا. الموضوع الأمر الثاني هذا متعلق بالأمور الغيبية، فلا يمكن لابن عباس يقول هذا اجتهادا أو بناء على ما عند أهل الكتاب. الأمر الثالث ما جاء في البخاري عن ابن عباس أنه ينهى عن الأخذ عن أهل الكتاب، فينقل جاء عنه ما يدل على ما أخذ من أهل الكتاب. فنقول أخذ من أهل الكتاب ما لا تعارض مع كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما في مجال كالحكايات والقصص ونحو ذلك. أما ما لا مجال في للاجتهاد فهو لا يتلقى عن أهل الكتاب شيئا. والله أعلم. نعم. اي نعم، الصحابي قال من السنة لا حكم مرفوع على قول أفسد العلم، ثم تقدم في قول العراقي قول الصحابي من السنة أو نحن يرون حكم الرفع، ولو بعد النبي قال بعض على الصحيح هو قول الأكثر في قول، لأنه ليس له حكم المرفوع قد يكون من فهمه من السنة، وهذا محتمل يكون يقول الصحابي من السنة كذا أي من فهمه من السنة من إطلاقات السنة ونحو ذلك. على هذا الاحتمال القوي ينبغي مراعاة سياق الحديث واللفظ الوارد في هذا الخبر. نعم. الناس يتفاوتون في إيمانهم، الضابط لحسب الزمن يتفاوتون الناس في إيمانهم، بعض الناس يرى الزمان فاسدا ولا يخيل له ولا يقر بفساد الزمان لضعف إيمانه أو كثرة فجوره وانحرافه ونحو ذلك، وبعض الناس بقوة إيمانه وصلابة تمسكه يعتبر فساد الزمان حتى في عصر القرون الأولى. لكن من الصحابة من يرى أن فساد الزمان تغير وأنه فساد، وقال لا أعرف من دينكم إلا الصلاة، وهو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. فالناس يتفاوتون في هذا، ولا تؤمن بالنظر إلى شعائر الإسلام ضبطا حقيقة. النظر إلى شعائر الإسلام ما دامت قائمة فنطق بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والغالب على الناس الخير وليس في بلاد شعائر كفرية، هل يعتبر الزمن صالحا بالنسبة لغيره؟ وإذا كان هذا الإسلام الشعائر لا تقام الصلاة إلا خفية، ولا يؤدي الناس الزكاة ولا يصومون ولا يصلون ولا يحجون، وشعائر كفر ظاهرا عبادة القبور والأوثان والحكم بغير ما أنزل الله قائم، وتناط الأحكام الكفرية وتحال الأمور الشرعية إلى المحاكم التجارية وإلى الغرف التجارية وإلى الأنظمة الكفرية، هذا دليل على فساد الزمان وانحرافه ونحو ذلك. يكفي هذا.